الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان الإسلام وفكرة القومية، ونتابع الكلام في بطلان القومية العربية. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي حديث الأشعري بين معقوفتين أي الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جنى جهنم. قيل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين يا عباد الله. وهذا الحديث الصحيح من أوضح الأدلة وأبينها في إبطال الدعوة القومية واعتبارها دعوة جاهلية يستحق دعاتها أن يكونوا من جنى جهنم. ثالثا، لأنها تؤدي إلى موالاة كفار العرب وملاحدتهم من أبناء المسلمين واتخاذهم بطانة والاستنصار بهم على أعداء القوميين من المسلمين وغيرهم، وفي ذلك مخالفة لنص القرآن والسنة الدال على وجوب بغض الكافرين ومعاداتهم وتحريم موالاتهم واتخاذهم بطانة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم الآية. والقوميون يدعون إلى التكتل حول القومية العربية، فيوالون لأجل ذلك كل عربي من يهود ونصارى ومجوس ووثنيين وملاحدة وغيرهم تحت لواء القومية العربية، ويقولون إن نظامها لا يفرق بين عربي وعربي وإن تفرقت أديانهم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله تعالى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ونظار القومية يقول: كلهم أولياء، مسلمهم وكافرهم. والله سبحانه وتعالى يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومشرع دعاة القومية يقول: أقصوا الدين عن القومية، وافصلوا الدين عن الدولة، وتكتلوا حول أنفسكم وقوميتكم حتى تدركوا مصالحكم وتستردوا أمجادكم. كأن الإسلام وقف في طريقهم وحال بينهم وبين أمجادهم، وهذا والله هو الجهل والتلبيس وعكس القضية. وكيف يجوز في عقل عاقل أن يكون أبو جهل وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأضرابهم من صناديد الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى يومنا هذا، كيف يكونون إخوانا وأولياء لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة ومن سلك سبيلهم إلى يومنا هذا؟ وهذا والله أبطل الباطل وأعظم الجهل. رابعا، لأن الدعوة القومية تفضي بالمجتمع إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا بتحكيم القرآن، فيوجب هذا على زعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف القرآن حتى يستوي المجتمع القومية في تلك الأحكام. هذا ما أردنا تبيانه والاستشهاد به، ونحن نعالج موضوع العروبة والإسلام حتى لا يتصور البعض أننا من دعاة القومية أو ممن يؤمن بها، والله المستعان. طبيعة السلوك في الإسلام. وإذا كان لنا أن نقارن في بساطة بين كل ما سبق من مقدمات في تاريخ العالم المعمور قبل دعوة الإسلام وبين ما حققه الإسلام من نتيجة مباشرة لحاجة البشرية حين أرسى هذا الأساس، لكان فيما يقوله المفكرون الأوروبيون عن مدى تأثرهم بقضايا هذا الدين بعض دليل فيما تركه الإسلام من ميراث حضاري يتلخص في جملة من المبادئ والقواعد التي أثرت في السلوك والتي جعلت بعض المفكرين في عصر الاستعمار يشيدون بهذا الدين ويقولون كما قال اللورد هيدلي الإنجليزي المسلم: فكرت وصليت 40 سنة كي أصل إلى حل صحيح، ويجب علي أن أعترف أيضا أن زيارتي للشرق ملأتني احتراما عظيما للدين السلس الذي يجعل الإنسان يعبد الله حقيقة طول مدة الحياة لا في أيام الآحاد فقط. أيمكن إذن أن يوجد دين يمكن العالم الإنساني من أن يجمع أمره على عبادة الله الواحد؟ ويقول في الرد على المفترين على الإسلام: ليس في وسع الإنسان في الحقيقة إلا أن يعتقد أن مدبجي وناسجي هذه الافتراءات لم يتعلموا حتى ولا أول مبادئ دينهم، وإلا لما استطاعوا أن ينشروا في جميع أنحاء العالم دعاوى معروف لديهم أنها محض كذب واختلاق. وفي تقرير لحقيقة الانفعال بهذا الدين يقول إيتن ديني رحمه الله: لا يتمرد الإسلام على الطبيعة التي لا تغلب، وإنما هو يساير قوانينها ويزامل أزمانها بخلاف ما كانت تفعل الكنيسة من مغالطة الطبيعة ومصادمتها في كثير من شؤون الحياة. ثم ومن خصائص هذا الدين أن مجتمعه إن صدق مع جوهر ما يؤمن يصبح هذا الدين تعبيرا عن عموم الرسالة، وحتى ولو لم تكن قد تحققت له بعد تلك العالمية بالفعل، فإن مجتمع الإسلام هو مجتمع الإنسانية كلها، لا فرق لديه بين جنس وجنس، ولا بين لون ولون، ولا بين لغة ولغة، ولا حتى بين دين ودين. مجتمع ليس لجغرافيته حدود وليس للعنصرية فيه وجود. فالإسلام يواجه الناس في أول لقاء اجتماعي ينفي كل تلك النعرات: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ويقول: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهو يلفت المسلمين إلى أن أصل الجميع واحد، فلا ميزة لعنصر على عنصر ولا فضل لجنس على جنس، وأن مناط التفاضل والتمايز إنما هو تقوى الله والعمل الصالح، وتقوى الله والعمل الصالح يتساوى في التلبس بهما بنو البشر جميعا. حاشية: إبراهيم عواضين، الإسلام والإنسان، لجنة التعريف بالإسلام، صادر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة عام 65 و900 وألف، الصفحات من 83 بعد 200 إلى 85 بعد 200، وانتهت الحاشية. يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فباستطاعة كل إنسان أن يعيش في حمى الإسلام وفي ضمن مجتمعه دون أن يحس غربة، بل إنه على العكس من ذلك لا يحس عاصرة واحدة تربط بينه وبين ذلك المجتمع. وهذا الموقف من الإسلام يحقق السلام العالمي للإنسان، لأنه يقضي على أهم أسباب الحروب ويقف في وجه التكالب الاستعماري الذي يقوم على الشعور بالتفاضل القومي أو العنصري. ثم والإسلام في حركته لا يحدد فكرة الوطنية الإقليمية في مجتمعه كما قلنا، ولكنه يبقي على المعنى الطيب من تلك الفكرة، وهو معنى التجمع والتآخي والتعاون والنظام والهدف الذي تلتقي من أجله الجماعة من الناس. فالإسلام بدعوته تلك يحرر فكرة الوطنية من مادية الأرض ويجعلها فكرة شعورية لا رقعة أرضية فحسب، يجتمع في ظله الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم، فإذا هم جميعا أبناء وطن واحد. ومنطلق تلك الفكرة من الإسلام قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. ثم والإسلام في حركته لا يحدد فكرة الوطنية الإقليمية في مجتمعه كما قلنا، ولكنه يبقي على المعنى الطيب من تلك الفكرة، وهو معنى التجمع والتآخي والتعاون والنظام والهدف الذي تلتقي من أجله الجماعة من الناس. فالإسلام بدعوته تلك يحرر فكرة الوطنية من مادية الأرض ويجعلها فكرة شعورية لا رقعة أرضية فحسب، يجتمع في ظله الناس على اختلاف ألوانهم وأجناس أو عنصر الدم، فالجنس الإنساني واحد والدم البشري لا يختلف الاختلاف الذي يؤثر في تكوين المجتمع أو في التلاقي والتعاون. والإسلام في ذلك يحرص على أن يشد المجتمع بسبب قوي متين لا يخشى عليه التمزق السريع، إذ ليس أسرع من تمزق رابطة تقوم على الجنس والدم، فهي تحمل في طياتها عوامل تمزقها وتجتذب من الخارج كذلك عوامل أخرى لتمزقها، فلو لم تتفكك تلك الرابطة بهجوم من الخارج تفككت بثورة من الداخل. أما العقيدة فهي حبل لا تهيج الأحداث، ومهما تكتلت قوى العدوان من الخارج فهي داخل هذا المجتمع المؤمن، ففي داخل هذا المجتمع ما يتحمل عنه الضربات ويدفعها عنه حتى يضمن له السلامة. ثم لا يعني ذلك أن الإسلام قد حطم عصبية الجنس واللون والأرض ليقيم عصبية الدين، وهي قد تكون أخطر على العلاقات البشرية من عصبيات الجنس واللون والأرض كما رأينا في الحروب الصليبية والمذابح الهندية. لا يقوم الإسلام على أنقاض تلك العصبيات، لأنه لا يقصر خيره على أتباعه فحسب، بل يجعل خيره للناس جميعا. وكانت البداية قول الله تعالى في خطاب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولأنه لا يمنع من الظلم إنسانه فحسب، بل يدفعه عن الناس جميعا ويمنعه عن الناس جميعا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولأنه لا يقصر أحدا على أتباعه أو على اتباعه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولو كان في هذا من الإسلام تعصبا لقدم أتباعه على غيرهم وخصهم بالرحمة فقدمها إليهم خفية، ولا اهتم بهم وحدهم من دون غيرهم فدفع عنهم فحسب الظلم ولم يمنع منه غيرهم. ولو كان هذا في الإسلام تعصبا لسلك سبيل القهر في الدعوة إلى اعتناق فكرته والإيمان بمبادئه. إن الإسلام إنما لم يلجأ إلى ذلك كما أشرنا، لأن الإيمان هو الرابطة الوثيقة وليس مثلها رابطة، وما دام بسبيل غبط مجتمعه فلا عليه أن يلتقي أمتن الروابط وآمنها وأبعدها عن ضر الآخرين وإيذائهم. ولا تتحقق تلك المواصفات ولم تتحقق إلا في رابطة الإيمان. كل ما يريده أن تترك له حرية الدعوة بين أهل الأرض جميعا، حتى يصلهم بالخير المطلق الذي جاء له، وأن لا يقهر أتباعه على ترك عقيدتهم، وأن تتاح له القوة اللازمة لحمايتهم من العدوان عليهم، واللازمة لتنفيذ شريعته بينهم. وهذا يقتضي تنظيما معينا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. سورة المجادلة، الآية 28. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الممتحنة الثامنة. ومن ثم فعصبية الإسلام ليست كما ظن من لا يعرف الإسلام، ليست عصبية كراهية وحقد على الأجناس الأخرى، فالأمة المسلمة خالية من جميع الأجناس. ليست عصبية كراهية وحقد على أتباع دين معين لمجرد أنهم لا يعتنقون الإسلام، فالأمة المسلمة ترعى أتباع الأديان الأخرى كما ترعى المسلمين بالقواعد التي جاء بها الإسلام. والإسلام لا يريد حرية العبادة لأتباعه وحدهم، إنما هي حق لكل صاحب دين، وعلى المسلمين أن يدافعوا عن هذا الحق للجميع. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن عصبية الإسلام تدعو المؤمنين لقتال الظالمين دفاعا عن صوامع الرهبان وكنائس النصارى وبيع اليهود ومساجد المسلمين، إذ ليس العدوان في الإسلام نسبية كما هو في النظم الأخرى، ولكنه ثابت محدد لا يتغير مفهومه بتغير موضوعه. فليس العدوان على الكنيسة عملا يختلف عن العدوان على المسجد، ولكن كلا العملين عدوان لا يرضاه الإسلام، ويطالب المسلمين بالوقوف في وجه مقترفيه أيا كانت مشاربهم واتجاهاتهم، لا فرق بين مسلم وغير مسلم. ومن هنا لم يكن القتال وسيلة من وسائل نشر الإسلام، لأن ذلك يحقق العصبية بمعناها الحقير. فليسر الأمر كما يحلو لدعاة السوء أن يشيعوا عن الإسلام مستغلين ما صادف من معارك، لأنه لم تكن هناك معركة واحدة يرجع سببها إلى عصبية أو إكراه أو عدوان، بل كانت كل معارك المسلمين دفعا لظلم أو ردا للعدوان ليس غير. وأكثر من ذلك، إن الإسلام كان حريصا كل الحرص على أن يباعد بين المسلمين وبين العدوان والظلم والإكراه إلى آخره. ومن ثم توالت الآيات التي تحدد لهم القتال وتوضح ميدان إباحته ومناط كرهه أو حتميته. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك قيد الإذن بالقتال وجعل محدودا بحدود. ألف، رد العدوان. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. باء، الوقاية ممن ينقضون العهد السلمي بحيث يصبح المسلمون معهم في قلق. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. جيم حماية الضعفاء من الظلم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن ثم تتأكد العالمية في مجتمع الإسلام، فهو لا يقصر القتال على تحقيق مصالح خاصة لأفراده موزعين أو مجتمعين، ولكنه يجعل نصرة المظلوم وتخليصه من ظلم ظالمه سببا يدعو للقتال مع حبه للسلم ورغبته فيه، أيا كان المظلوم وأيا كان هذا الظالم. لا فرق بين مظلوم ومظلوم في استحقاق الدفاع والتجمع لنصرته، حتى ولو كان هذا المظلوم على غير عقيدة الإسلام وفي غير موطن المسلمين. فوجود جماعة من البشر في غير مأمن يجب على الأمة المسلمة أن تقدم لهم العون وتمد لهم يد الحماية والوقاية من الظلم في كل صورة من صوره. ولا فرق بين ظالم وظالم في استحقاق الكف والحيلولة بينه وبين الظلم، حتى ولو كان هذا الظالم أحد المسلمين أو جماعة منهم. فوجود ظالم من بين المسلمين لا يبرر ظلمه، ولكنه يحتم المسارعة إلى كفه والوقوف في وجهه. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال المسلمون: مشتوهين يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، ولكن كيف ننصره ظالما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بمنعه من الظلم. ولهذه الأهداف كانت الحروب الإسلامية التي وقعت على امتداد الأرض التي تحركت إليها الدعوة تستهدف أحياء من جاهليتهم. وإذا وقع في بعض الأحيان من بعض الجماعات المسلمة أن كانت حروبهم لغير ذلك، بأن كان ثمة هدف الاستغلال المادي أو رغبة الإكراه على الدين أو أي عنصر آخر غير ما سبق ذكره، فإن تلك الدوافع الأخرى ليست من الإسلام في شيء، والإسلام منها بريء. ومثل هذه الجماعة في تلك الحالة تكون منحرفة عن مثل الإسلام وقيمه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى، فمن في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويروي أهل السيرة أن أحد المنافقين يقال له قزمين، وكان بطرا شجاعا. حاشية: راجع المغازي للواقدي في الصفحة 21 بعد 200، وراجع إمتاع الأسماع للمقريزي في الجزء الأول في الصفحة 24، انتهى. ولكنه تخلف عن الذهاب مع المسلمين في غزاة أحد، فلما أصبح عيره نساء بني قومه، فقلنا له: يا قزمان، قد خرج الرجال وبقيت أنت لا يبرر ظلمه، ولكنه يحتم المسارعة إلى كفه والوقوف في وجهه. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال المسلمون: مشتوهين يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، ولكن كيف ننصره ظالما؟ فقال عليه الصلاة والسلام بمنعه من الظلم. ولهذه الأهداف كانت الحروب الإسلامية التي وقعت على امتداد الأرض التي تحركت إليها الدعوة تستهدف أحياء من جاهليتهم. وإذا وقع في بعض الأحيان من بعض الجماعات المسلمة أن كانت حروبهم لغير ذلك، بأن كان ثمة هدف الاستغلال المادي أو رغبة الإكراه على الدين أو أي عنصر آخر غير ما سبق ذكره، فإن تلك الدوافع الأخرى ليست من الإسلام في شيء، والإسلام منها بريء. ومثل هذه الجماعة في تلك الحالة تكون منحرفة عن مثل الإسلام وقيمه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى. فقال له: أبا الغيداق؟ قال: قزمان. لبيك. قال: هنيئا لك الشهادة. قال قزمان: إني والله ما قاتلت يا أبا عمر على دين، ما قتلت إلا على الحفاظ أن تسير قريش إلينا فتطأ سعفنا. قالوا: فآذته الجراح فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو في النار. حاشية: روى الحديث الأول الإمام الدارمي. انتهى. فكل بلائه في الحرب على عظم ذلك البلاء، وكل تضحياته على ضخامة تلك التضحيات، لا قيمة لها في الإسلام، لأنها في سبيل نارة قومية وعصبية إقليمية لا يعرفها الإسلام في مجتمعه. وإن عالمية الإسلام تلك الغاية التي تنبثق عن عقيدته توجب على مجتمع الإسلام أن لا يقطع الصلة بينه وبين الذين لا يدينون بالإسلام ما داموا لا يحاربونه ولا يمنعون دعوته أن تبلغ الناس، ولا يفسدون في الأرض، ولا يعتدون على ضعيف. والصلة بين مجتمع الإسلام وبين هؤلاء يحددها وضعهم أنفسهم، فإن كانوا خارجين عن سلطان الإسلام ممن لهم دين آخر أو ممن ليس لهم دين، فمجتمع الإسلام لا يحاربهم ولا يقاطعهم ولا يعاديهم ما داموا لا يحاربونه ولا يقاطعونه ولا يعادونه ولا يعتدون على مستضعف من غير المسلمين. ونظامه على أساس تلك القيمة من قيمه لا يقف عند تلك السلبية، يعادي من يعاديه ويسالم من يسالمه، بل إنه لا يسمح بالتعاون الإيجابي معهم على طريق المعاهدات التي يحترمها الإسلام كل الاحترام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. انتهى الشريط السادس من كتاب الإسلام وعالمنا المعاصر، دراسة في الدعوة والدعاء. وللكتاب بقية على الشريط السابع.